أبشركم يا كلاب النار، أبشركم يا معاشر الخوارج بما يسوءكم، أبشركم بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، ودينه منصور ودينه باق ودينه باق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ضاع دينه؟ أبدا والله ما ضاع دينه، بل دينه الخوارج قتلانا في الجنة بإذن الله، وقتلاكم في النار بإذن الله، ونجتمع عند القوي الجبار، نجتمع عند القوي الجبار فيفصل بيننا، فيفصل بيننا، فلا سواء بيننا وبينكم، لا سواء بيننا وبين قتل السني على يدي الخوارج، على يدي الدواعش، على يدي القاعدة، على يدي الإخوين، كرامة، كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا لهذه الجمعة عزاء في مقتل شيخنا. مقتل الشيخ كان مصيبة عظيمة علينا، وكان قاصمة للظهور، وفاجعة فجعنا بها وفزعنا لها، لكن عزاؤنا في شيخنا قوله سبحانه: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلا نقول إلا ما يرضي ربنا، مع أن القلب ممتلئ حزنا والعين تذرف دمعا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراق الشيخ لمحزونون. عزاؤنا في شيخنا أنه مات على الإيمان والتقوى، نحسبه كذلك، والله حسيبه. ولا نزكي على الله أحدا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. عزاؤنا في شيخنا أنه مات على الإسلام والسنة، فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. ودخل المعتمر بن سليمان على أبيه وهو منكسر فقال: ما لك؟ قال: مات صديق لي، قال: مات على السنة، قال: قلت نعم، قال: فلا تخف عليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا دينهم لله، وعملوا بطاعة الله، على ما شرع الله لهم، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا من أهل وولد ومال ودين، فإنا نخلفكم فيه نحفظ لكم أموالكم ونحفظ لكم أهليكم ونحفظ أولادكم ونقضي عنكم ديونكم جزاء بما حفظتم الله جل وعلا، حفظتم الله في أوامره، وحفظتم الله في نواهيه، وحفظتم الله في حدوده، والجزاء من جنس العمل. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال زيد بن أسلم رحمه الله: يبشرون بذلك عند الموت، ويبشرون بذلك في قبورهم، ويبشرون بذلك حين البعث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول حسن جدا، يجمع الأقوال كلها، وهو الواقع. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن قرناءكم في الدنيا، نحن قرناءكم في الدنيا، كنا نوفقكم، كنا نسددكم، كنا نحفظكم بأمر الله، ونحن قرناءكم في الآخرة، نؤنس الوحشة في تلك القبور، ونكون معكم حين البعث والنشور، وعندما تجاوزون الصراط حتى تدخلوا جنات النعيم، هناك يدخل الملائكة عليكم من كل باب، يدخل الملائكة عليكم من كل باب، سلام بما صبرتم فنعم عقب الدار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما طلبتم يحضر بين أيديكم على وفق ما اخترتم، نزلا من غفور رحيم، نزلا ضيافة وإنعاما وإعطاء من رب قد ستر، من رب قد لطف، من رب قد غفر، من رب قد رحم، وهو أرحم الراحمين. هذا عزاؤنا في شيخنا، عزاؤنا في شيخنا أنه قتل مظلوما، قتل محروقا، قتل ظلما وغيلة وغدرا، قتل على أيدي كلاب النار، قتل مظلوما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. من قتل دون دمه يدخل فيه دخولا أوليا، من قتل غيلة وغدرا وخيانة، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، فنحسبه أنه قتل من أجل أمر ديني لا من أجل أمر دنيوي، لأنه كان سراج ينير تلك المنطقة، يضيئها بالتوحيد، يضيئها بالعقيدة الصحيحة، يعلم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وأخراهم، فأطفأوا ذلك السراج، عليهم لعائن الله. قتل محروقا، قتل محروقا، قد احترق جسده من رأسه إلى أخمص قدمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد والحريق شهيد. قتل على أيدي كلاب النار، قتل على أيدي الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير قتيل من قتلوه، خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فنحسبه شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قال بذلك بعض العلماء الكبار أنه شهيد بإذن الله جل وعلا. فهذا عزاؤنا في شيخنا، عزاؤنا في شيخنا، عزاؤنا في شيخنا، أن نتذكر موت نبينا صلى الله عليه وسلم، نتذكر موت نبينا صلى الله عليه وسلم. فموته أعظم مصيبة، المصيبة التي تهون عندها كل المصائب. كان الرجل من أهل المدينة إذا مات ميت جاء إلى قريب ذلك الميت وقال له: اتق الله، اتق الله واصبر، فإن لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. وعند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصاب بمصيبة، ما من أحد من الناس أو من المؤمنين يصاب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإنه لا أحد من أمتي يصاب بمصيبة هي أشد عليه من مصيبتي، هي أشد عليه من مصيبتي. ورحم الله حسان، رحم الله حسان ابن ثابت ورضي عنه وأرضاه عندما قال: ولم يفقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقدوا. ولبعضهم قلت لما فرق الموت بيننا: فعزيت نفسي بالنبي محمد، لما فرق الموت بيننا عزيت نفسي بالنبي محمد. وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. فرحم الله شيخنا وأعلى درجته في عليين، وأسكنه الفردوس الأعلى، وحفظ الله أهله وذريته من بعده، وأخلفه في عقبه، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالخوارج هم الخوارج قديمًا وحديثًا، يقتلون رموز الأمة، ويقتلون الدعاة إلى الله، ويقتلون العلماء، ويقتلون المصلحين. قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروه في داره، وعرضوه لذلك الامتحان والبلاء العظيم، حتى اقتحموا داره وقتلوه ظلما، فرضي الله عنه وأرضاه. وتآمروا في الحرم على علي ومعاوية وعمر بن العاص، فمضى قدر الله في علي رضي الله عنه، فقتلوه واغتالوه حين خرج إلى صلاة الفجر، قتلوه غيلة وغدرا، وإلا عند المواجهة ينهزمون، فقد قتل أكثرهم يوم النهروان، ومن بقي منهم فر وهرب. قتلوا عليا وهو يومئذ خير أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه، ونجى الله معاوية وعمرا لطفا ورحمة بهم رضي الله عنهما. وهكذا هم اليوم على طريق أسلافهم ماضون وسائرون، لكنهم أكثر شناعة وأكثر بشاعة وأكثر قبحاً وضراوة. نعم، أولئك الأوائل ربما واجهوا، ربما قاتلوا في المعارك، أما هؤلاء فجبناء غدرة فجرة، يأتون من الخلف فيطعنون، تجردوا من كل الأخلاق والقيم ومن كل المكارم والشيم، قيم وأخلاق ربما تخلق بها أهل الجاهلية، فالعرب في جاهليتها ربما كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يقتلون ولا يقاتلون، أما هؤلاء الخوارج في عصرنا هذا فيقتلون في الأشهر الحرم، ويقتلون في الأزمنة الفاضلة كرمضان، ويقتلون في الأماكن المقدسة كالحرمين. نعم معاشر المسلمين، في هذا العصر اشتد الخوارج ضراوة، واشتدوا عنفا، واشتدوا عداوة، وذلك بما يملكونه من مواد وأسلحة وإعلام فاجر خبيث، يشوهون الدين وينفرون الناس عنه، يتفننون في أساليب القتل، يذبحون، يحرقون، يفجرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بقوله: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال فيهم: كلاب أهل النار. نعم، كلاب أهل النار. ماذا يريدون وما هو هدفهم من قتل الدعاة المصلحين والمشايخ السلفيين؟ يريدون إطفاء نور الله، يريدون الصد عن سبيل الله، يريدون أن يلجموا الأفواه وأن يسكتوا الأفواه وأن يكسروا الأقلام، تلك الأفواه وتلك الأقلام التي تبين عوارهم وتكشف أستارهم وتفضح عيوبهم. فأبشرهم أبشركم يا كلاب النار، أبشركم يا معاشر الخوارج بما يسوءكم، أبشركم بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، ودينه منصور ودينه باق ودينه باق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ضاع دينه؟ أبدا والله ما ضاع دينه، بل دينه باق. مات الخلفاء الراشدون، ومات علماء الأمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وما زال العلماء يموتون، ودين الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الله متم نوره. يا كلاب النار ولو كرهتم ذلك، وإن الدعوة تنتشر ولو كرهتم ذلك، ولو فعلتم ما فعلتم، ولو قتلتم الواحد بعد الآخر، فلن تلقم الأفواه ولن تكسر الأقلام، ستظل الأقلام تكتب وستظل الأفواه تتكلم بكشف أستاركم وفضح عيوبكم وكشف سوآتكم، ليحذركم الناس ليحذركم الناس. لن تثنوا أهل السنة عن الاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لن يخافوا ولن ينثنوا ولن يملوا ولن يفتروا ولن يرعبوا بمثل هذه الأساليب. ولو قتلتم الواحد بعد الآخر، وإني لأذكر في هذا المقام ما قاله طليح الأسدي رحمه الله تعالى، الذي أسلم في عهد النبوة، ثم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كافرا وادعى النبوة، فأرسل له أبو بكر جيشا فيه عكاشة بن محصن، فكان قتل عكاشة على يدي طليح الأسدي. ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وجاء في مدد أهل اليمن في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما وقف بين يدي أمير المؤمنين قال عمر رضي الله عنه: إني لأبغضك يا طليحة لأنك قتلت عكاشة. قال: يا أمير المؤمنين، احمد الله أن الله عز وجل أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، أكرمه على يدي فقتلته فكان شهيدا، فكان شهيدا وهو ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولم يهني على يديه فأقتل في ذلك الوقت ذليلا مهانا كافرا مرتدا. ألا فإن قتل السني على يدي الخوارج، على يدي الدواعش، على يدي القاعدة، على يدي الإخوين كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده. نعم، فلا نبتئس ولا نحزن، لا نبتئس ولا نحزن. من قتل من أهل السنة على أيديهم فاعلموا أنها كرامة وأنها شهادة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن قتل منهم على أيديهم بأن يفجر نفسه وأن ينحر نفسه، أو قتل على يدي غيره فيقتل ذليلا مهانا. وكما قال عمر لأبي سفيان: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهكذا نقول للخوارج: قتلانا في الجنة بإذن الله وقتلاكم في النار بإذن الله. ونجتمع عند القوي الجبار فيفصل بيننا، فلا سواء بيننا وبينكم. فهذا عزاؤنا في مقتل شيخنا وفي مقتل كل من قتل على أيدي هؤلاء الخوارج، على أيدي هؤلاء الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا. فارفعوا أكف الضراع إلى الله عز وجل في سجودكم، ارفعوا وافتهلوا إلى الله عز وجل في سجودكم وفي مواطن الإجابة، بأن يطهر البلاد من هذه الفرقتين الرافضة والخوارج. أسألك يا ربنا يا قوي يا عزيز يا جبار أن تهلك هاتين الفرقتين، اللهم اقتلهما واقتل أفرادهما، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشفي غليل صدورنا، اللهم اشفي غليل قلوبنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قتلوا عبادك فانتصر، فانتصر يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك أن ترحم قتلانا الذين قتلوا على أيدي الرافضة وعلى أيدي الخوارج، وأن تسكنهم في عليين، وأن تجعل مأواهم الفردوس الأعلى، وأن تجمعنا بهم في دار كرامتك، وأن تحفظه أن تحفظ ذريتهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم، وأن تقضي عنهم ديونهم. يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.